وهذه الجنة ظاهرها جنة وهي باطنها نار وكل مقول نار، فإذا انتقلوا وأطاعوا ربهم دخلوها وجدوها جنة لهم لهم لهؤلاء. يعني أمرهم بالمشيئة، أمرهم بالمشيئة حينئذ، أمرهم بالمشيئة حينئذ. وجاء في الحديث إذا قلنا ساخرة دار اختبار أو ليس دار اختبار عمادنا فيها النصوص. كذا قال يعني كذا قال في سنن الجني في استشكالات ستفاد أن من بلغته الدعوة إما مكتسب وإما ممتنع، لكن من لم تبلغه الدعوة فما حالهم؟ حال أهل الفترة، وما حال أهل الفترة؟ حالهم في المشيئة، والله سبحانه وتعالى قد بين أنه لا يعذبهم حتى يبعث لهم كي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هو قبل الرسل له حجة وبعد الرسول لا حجة له، هذا قبل الرسول فإذن له حجة. فما الأمر؟ هل معنى دليل أن الله سيفنيهم؟ أن الله سيفنيهم؟ لابد أن يكون إما في الجنة أو في النار. هل الرسول هل ربنا سبحانه وتأخر سيفنيهم وتكون تراب؟ ما معنى دليل على هذا؟ لكن معنى دليل على الاختبار في الآخرة. قضية الصحة لو كان الدليل غير صحيح فإنه لا يعتد به، أما لو كان صحيحا وهو خبر أحد فسيأتي فيه الخلاف الذي بين يعني العلماء في العمل بأخبار الأحد فيما يتعلق بالعقائد. قال وقول يعني وقول المعتزل الذين قالوا إن العقل حاكم، إن العقل ينقل عنهم هذا، أنا طبعا نقلت تحريم حل النزاع وقلت لم يقل أحد إن العقل هو الحاكم، إنما قيل أو إن العقل حاكم، الحاكم هو الشرع، والشرع يعرف عن طريق الرسل، ولكن هل يعرف الشرع أيضا عن طريق العقل؟ بمعنى إن العقل إذا لاحظ في الفعل حسنا ولاحظ في فعل آخر قبحا فاتبع الحسن يكون يمدح ويساب، وإذا فعل القبيح يذم ويعاقب في الآخرة. هذا محل الخلاف بين هل العقل طريق من طرق معرفة الشرع من طرق معرفة الحكم أو ليس. فالمعتزلة الذين قالوا العقل يصبح طريقا ويساب للإنسان ويعاقب على ما استطاع أن يدرك، فقال لم يقولوا للعقل انه ائت بالمستحيل وهاتي واعرف من الحسن والقبح ما لا تقدر عليه، انما ما يقدر عليه العقل، ما يقدر عليه العقل. نعم. طب شفنا يعني احنا درسنا ان المعتزله بنوا على قاعده التحسين والتقبيح، مثلا انكروا من صفات الله عز وجل وانكروا من رؤيه الله عز وجل وبعض المسائل، فهو من يعني لا انكار الرؤيه بناء على التفسير التقبيح ازاي؟ يعني لان هو ان ربنا يكون في حيز وفي جهه وكده وده ينكره العقل، هو دي الامور يعني يقبح على الله ان يكون في جهه وحيز وهذه الامور. لا فيه ثمار لقائل التحسين والتقبيح، ثمار قريب مباشرة، هناك ثمار بعيدة يوصل إليها بتكلم، يعني هم لا أقروا رؤية بناء على تحسين التقبيح العقليين؟ يعني مش بس ده أمر بعيد يعني. في تجاوزات شوية في العبارة في بعض الكتب فالأم يقبح منهم، يعني هذا التعبير تعبير تعبير تعبير في شيء من التجربة لا يعني نعم.

حيوانات، آلاف الحيوانات لم تكن معلومة صعب التنزيل هل هي حلال أو حرام، لم تكن معلومة، لم تكن معلومة بأسمائها، فولدت الآن، صار هناك فيه خلاف أو كلام في القول في حل اليربوع والقنفذ وغير ذلك من وابن ابن آوى ومثلا ما حكم هذه الحيوانات؟ ليس واضح، ليس حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، فإن كان قلت الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء خلق العبد وما ينتفع به وكل شيء على الإباحة حتى يرد التحريم ولم يرد التحريم فعلى الإباحة، أو يقول قائل لا هي على الحاضر حتى يرد الحل، يسألونك ماذا أحل له؟ كانوا يسألون عن الحلال، البعض يقول تعارض دليل الإباحة مع دليل الحل فأنا أتوقف، أتوقف عن الحكم بمعنى أني لا أدري أفيها حكم أو لا، والبعض يقول ننظر لأن للشرع تصرفا وللشرع طريقة في التكليف حفظناها وعرفناها من كثرة المبارسة وكثرة إهمال النظر في النصوص الشرعية، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا كل نافع وحرم علينا كل ضار، فإذا كان الشيء المتردد في أمره مما ينتفع به ويعلم ذلك بالتجربة فهو حلال، لأننا عهدنا الشارع يبيح كل نافع، وإذا وجدنا فيه ضررا كان قالوا وهذا النبات من يقوله يصاب فيه سموم أو يصاب بسرطان أو هذا الحيوان من يقوله يحصل له كذا وكذا، في أسماك سامة وليس بالضرورة أيضا ثم هناك معايير أيضا مع هذا معايير أيضا وهي قضية الاستقذار والقبول، فما يستقذر عادة أو وجعل الإمام الشافعي ذلك ضابطا ساعة التشريع، قال ما كانت تستقذره العرب وقت نزول التشريع فهو حرام حتى ولو لم يرد نص، لم يرد نص بحرمة الكلب أو إباحته أو ذئب في كلام، كذلك الثعلب في كلام وكذلك القنفذ في كلام، وكذلك ما كانت تستقذره العرب والفأر تستقذره العرب والقط، فما كانت تستقذره العرب فهو حرام لأن الله قد حل لهم الطيبات المعهودة لديه الذي يستطيبونها، طبعا عرف ساعة التنزيل يعني ما فيش انت خلاص فسدت الفطر والأذواق وما إلى ذلك وصار يعني ليس حاكم لو يمكن الناس تاكل يعني في وقد أكلوها في كما تأكل الخنافس والصراصير وهذا موجود في الصين حتى بعض الناس لينا الحفان بس لا مش بس لا لا في الصراصير ايوه في الصراصير وفي الخنافس وفي كل حاجه والله احنا كنا بنشوف ناشونال سيتي انت فاهم مسامك ايه؟ لا لا انا قصدي يعني في الصراصير والخنافس يعني بياكلوها لا ليس حتى ونسب الى مذهب المالكية ان بعضهم يقول بحل الكلب كان الكوفي يقول انا حبت ماذا كل الناس يعني يقولون حنبلي اشعري رافضي هذه احدى الكبر لانه هو حنبلي وبعدين هو اشعري واتهم بانه رافضي فقال يعني انا حنبلي اشعري يعني حنبلي مش اشعري يعني حنبلي دائما يميلون الى مذهب اهل الحديث في الـ في الـ في, الـ في العقائد يعني فحنبلي اشعري رافضي هذه احدى الكبر قلت تسالون عن مذهبي كان منسوب للزرخشري ايضا لا ابيح به

وإذا وجبت عليه الدية فإنما تجب من باب ربط الأسباب المسببات لا من باب لا لا لا لكن لا يقام عليه القصاص حتى القصاص طيب خلاص ما هو يعني هو غير مكلف غير مكلف زي الصبي أيضا الصبي لو قتل عليه الدية والصبيان عمدهم وخطأهم سواء لأنه غير مكلف فهو إنسان أدخل المشاهد فنظر على إنسان آخر قتله فإن وأنا طبعا العلماء لهم تفصيل فيها والعلماء يجيبونه ذلك على من ألقاه على من ألقاه من الشاهد لأن هذا كأنه عصا كأنه سكين كأنه سكين في يد هو كالآلة في يد المكرم إن يعتبرون هذا جاء هذا إكرام كأنه كالآلة وهذا كالعصا والعصا لا ليس عليها شيء ويقال إنه يجب على القاتل الذي وقع ثم يعود على الآخر والآخر لو كان متعمدا يجب عليه القصاص يجب عليه القصاص وهم يقولون في المباشرة والتسبب إن تقدم المباشرة على التسبب إلا إذا تعذر نسبة الفعل إلى المباشر أيوة نعم هذا مباشر واحد متسبب الذي ألقى متسبب وليس مباشرة طبعا هي غير قصة من ألقاه من شاهد فقتل الإنسان ده ألقاه من شاهد فتلقاه آخر بالسيف قالوا يعني مثال الموجود في الكتب أو وهو نازل في الهواء جت سيارة أخذته فهنا المباشر على المتسبب لا يقدم المباشر على السبب إلا إذا تعذر قدم المباشر فإذا تعذر كالإكراه اللي احنا قلناه دي لأنه كذلك تجد صورة أخرى تجد صورة ثانية الذي قتل هذا عليه الدية وليس قاتل عمد ثم يعود ويرجع على المتسبب الذي ألقاه ثم يعود على المتسبب الذي ألقاه ولذلك لا أدري لكنهم فرضوا هذا أيضا في من دفع إنسان على إنسان ففقع عينه فللمدفوع هذا عليه الدية ويعود على الدافع لأنه مباشر وهذا متسبب لذلك التواجد في الإشارة جه واحد هبط السيارة من وراء فسيارتك اندفعت فالتحقت بسيارة أخرى دعمت سيارة ثانية فكسرت الفوانيس مثلا فأنت عليك أنت عليك أن تصل لسيارتك هي اللي دفعت أكتفت السيارة بنزول وعليك أنت أن تدفع ويحق لك أن تعود بما فرضته على الذي تسبب الأول لكن هذه تفصيلة فقهية يعني قد يختلف فيها المذاهب وبل بالفعل فيها كلام وفي تفصيل مذهب وكل يعني كل من يحكم بحكم له قاعدة يبني عليه له قاعدة يبني عليه قالوا ماذا قال ابتلاء تكليف المرجع وهو من يدري ولا مندوحة له عما أرجع إليه كالساقط المشاهد على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فيبتلع تكليفه بالمرجع إليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك ولا لأن الأول واجب الوقوع والثاني اللي هو بالمرجع إليه والثاني اللي هو النقيض ممتنع الوقوع ممتنع ولا قدرة له على واحد منهم وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. يعني من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق امتحانا واختبارا من الله، ولأن الله فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه، يجوز التكليف بما لا يطاق عند البعض بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الوحيد السحرة العظيمة. ورد هذا القيل، وقيل يجوز التكليف، رد هذا القيل بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار هل يقول في المقدمتان، يقول إن هذا التشبيه أو هذا القياس قياس مع الفارق، لا تقيس تكليف الملجأ على التكليف بحمل السحرة العظيمة، فإن التكليف بحمل الصخرة العظيمة له فائدة أنك تستعد تفرح بالأمر تستعد له تحاول الحمل فتحدث تأخذ ثواب، لكن إلقاء إنسان من شاهد على إنسان يقتله هذا ليس فيه هذا الابتلاء وليس فيه هذه الفائدة ليس فيه هذا المعنى. عشان ترتب الأحكام، لكن عشان ترتب الأحكام وبخاصة الأحكام الوضعية، يعني اللي هي الثمار والآثار وتحديد على من تكون. ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك من آثار النهي. قال وظاهر أن من ذكر من ال من ذكر اللي هو تكليف الغافل الملجأ أو الغافل يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي ظاهر بغير الواجب والحرام أيضا، وإن أوهم التعبير أوهم بالتكليف قصوره عليهما لا المكره وهو من لا ممدوح له. إذا هو فرق هنا بين المكره والملزم، فالمكره له حقيقته وله حكمه، والمكره له حقيقته وحكمه. وبعض العلماء يجعل الإكراه قسمين، إكراه ملجأ أو ملجئ وإكراه غير ملجئ، والمكره مكره ملجأ وغير ملجئ، يعني كل يعني كأنه لون من ألوان الإكراه، ولكن به وبعض العلماء يعرفوا الملجأ بأنه المكره بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء يقولون عنه ملجأ، والمكره بالحبس او بالضرب او بالفصل من الوظيفه او بكذا قالوا هذا مكره لكن غير ايه ملجأ. لكن لو هدده وهو قادر في الحاله بقتل او قطع عضو فهذا اكراه ملجأ. هذا عشان بس تمييز الاصطلاحات، ده عند بعض العلماء بالظبط، فاذا قراتم فاعرفوا اصطلاح من تقرؤون له. لا مش الأذى البدني، لو بضرب أو بحبس فهذا ليس إكراه ملجئ، لكن قال له سأقطع عينك، سأقطع يدك، سأقتلك، هذا بإنقاص عضو. نعم؟ قالوا بقطع عضو أو بإتلاف نفس، لكن لو قال له سأحلق شعرك مثلا بصورة الناس أو سأحبسك ليلتين أو ما إلى ذلك. قال لم ذكره وهو من لم ذوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به، فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع. ولا سيأتي وفي العلماء يفرقون بين القول وبين الفعل، بعض العلماء وبعض العلماء يقول القول كالفعل بعض العلماء يتكلم عن الإكراه في القتل، وقالوا الإكراه في القتل ليس إكراه، فلو أكره إنسان إنسان على أن يقتل قالوا لا يحل له أن يقتل، وإذا قتل يقتل لأنه لا إكراه في القتل، لأنه استبقى حياته في سبيل إعدام حياة الآخرين، وحياته أو مهجته ليس بأولى من مهجة غيره. إن وصل الأمر إلى قتل ما نفسك مش أحسن من نفس القتل، لأنه قد يكرهك على قتل هذا ثم يكرهك على قتل آخر، وهكذا. وهذا نظر دقيق لأهل العلم. قالوا في الإكراه في القتل، تكلم في الإكراه للزنا، فرق بين الذكر والأنثى، وهذا تفصيل يا تفصيل فقه. قال وإن وافقه على الأصح فيهما بإمكان الفعل، لكن لم يقع الأول مع المخالفة لخبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هو ترتب الاسم على الإكراه غير موجود، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أي رفع الاسم. أما بالنسبة للأثر وهو ما يتعلق بحقوق العباد، يعني أكره على إتلاف مال لغيره فيرفع عنه الاسم ويضمن لتسببه، ويضمن لتسببه فيكون ضمانه من باب خطاب الوضع إلى خطاب التكليف، إن رفع خطاب التكليف لا نقول ارتكبت اثما وحراما وسيعذبك الله، لا، ولكن لو اتلفت مال غيري فاذا حصل الاتلاف يحصل الضمان. انا مكره، انت مكره تضمن، لكن لو لم تكن مكرها كنت ضمنت واوصفت ايضا. وانما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بان ياتي بالمكره عليه بداء الشرع، كما أكره على أداء الزكاة فنواه عند أخذها منه أو بنقيضه صابرا على ما أكره به، قال أكفر وإن لم تكفر قتلته، فقال والله لا أكفر أبدا، فقتله فهو شهيد كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. لأن التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة، رخصة، و جعلها الحنفية من قبيل رخصة الترفيه لا من رخصة الإسقاط، عندهم رخصة إسقاط ورخصة ترفيه، إن هو تيسيرا ورفعا للحرج، لكن لو أخذ بالعزيمة فالعزيمة قائمة، العزيمة إيه؟ برخصة الترفيه تكون العزيمة إيه؟ قائمة، العزيمة حكمها غير بلغ، والرخصة موجودة ترفيها. فهو إن تلفظ بكلمة الكفر فقد استعمل رخصة الترفيه، وإن أصر على أو تمسك وثبت على إيمانه وإسلامه ظاهرا وباطنا فقتل فأجره على الله، لأن رخصة الترفيه لا تمنع العزيمة، لا تمنع العزيمة لأنها ليست كرخصة الإسقاط. أديني مثال رخصة الإسقاط. الصلاة اللي قصر قصنا قصر الصلاة، قالوا يعني أسقط عنه هذا الركعتين، فهذه الأسقط لا يبقى معها حكم العزيز، ولذلك لا، ما قالوا لم يقولوا باطلة، قالوا الذي يقبل هو لون تفصيل، بس انت بتفرع على مثل الشافعي، هم لون تفريع، هم قالوا ان الركعتين الفرض من الركعتين والركعتين الاخريين يقعان نفلا، يقعان سنة، لكن الفريضة هي الركعتين فقط لا غير، ولا يجوز له ان يزيد، ولو زاد يأتم، ولو زاد أربعة يسقط الفرض من ركعتين والباقي يقع منه، والباقي يقع منه. هذا ده الحنفية طبعا، هم طريقتهم في اعتقاده مختلفه شويه عن طريقه يعني لو صلى فعلا ثلاث ركعات ولا اربعه يبقى صلاته باطله. هذا لا يعني هو سيسقط الفرض من ركعتين، لان الحديث حديث عائشه متفق عليه تقول فرضت الصلاه ركعتين ركعتين فزيدت في السفر واقرت وقرت في الحاضر، فكان هو ده صلاه الصلاه هي ده مفترض. نعم اشترط ان يجلس بينهما التشهد الاول ليتحقق بالتشهد عشان التشهد. مين هنا حد؟ مفيش عندكم هكذا شهادة ابراهيم؟ ابراهيم ايضا لدراسة المذاهب لآراء الأئمة يعني كل مذهب كما قلنا يعني باقة اجتهادية متكاملة يعني برخصها وعزائمها شدائدها. أنا على الآن رخص العزائم بالأصول بشدائدها وتيسيراتها مكتملة، ذلك يعني منع كثير من العلماء التسليم. لماذا؟ لأن كأنه يعني سيكون مشوه ويعمل بالمتعقبات، يعني القاعده التي بني عليها الحكم غير القاعده التي بني عليها الحكم في عند الاخرين. ووقفنا عند رفع الامه القطع واللسان والمشروع عليهم، وللثاني مع الموافقه قياسا على الاول، وانما وقع مع غير ذلك وقدرته على امتثال ذلك بان ياتي بالمكره عليه بداء الشرع كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه، أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلف الصبر عليه، كمن أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على عقوبته، وقيل يمتنع تكليفه أو يمتنع تكليفه بذلك لعدم قدرته على امتثاله، إذ الفعل للإكراه أي لأجله لأجل الإكراه لا يحصل الامتثال، لا يحصل الامتثال. ليه؟ لأن الإكراه نعم الإكراه لا يعدم الاختيار ولكن يعدم الرضا. يقول اشرب هذا إكراه فهو يمد يده مضطرا يشرب، يمد يده مضطرا يشرب لكنه غير راضي. فالإكراه والذلك من الإكراه يعني يعدم الرضا ولا يعدم الاختيار. اذا جاء قضيه التكليف به وعدم التكليف به، اضرب فلانا وياتي بعصا ويضرب، هذا مختار، مختار من وجه ولكنه غير راض. قال ان الفعل للاكراه لا يحصل الامتثال به ولا يمكن الاتيان معه بنقيضه. والقول الاول للاشاعره والثاني للمعتزله اللي هو عدم تكليف المكره، وصححه الاصل ورجع عنه الى الاول اخرا ورجع عنه الى الاول اخرا، صححه الاصل اللي هو سمع الجواب ورجع عنه الى القول الاول هو قول الجمهور أو قول غير المعتزلة، وأدرج وأدرج فيما صححه أو وأدرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل، فاحتاج إلى الجواب عن اسم القاتل المجمع عليه لأنه ليس للإكراه. يعني لماذا تؤثمون المكره بالقتل؟ هذا فرع من الفروع، والقواعد الكلية لا تقبل مثل هذا الاستثناء ولا مثل هذا الاستثناء من القواعد، يعني القواعد الكلية الكبرى لا تقبل مثل هذا الاستثناء، فانخرامها بفرع من فروعها كانخرام القواعد العقلية ممنوع. هذا شيء بتفصيل يعني آخر، قضية الكلية والأغلبية في القواعد، وإن القواعد الكبيرة لا تقبل لا تقبل الاستثناء، فاستثناء القاتل

لا لا لا عقلي ايوه واجب انه لا مساحه ثاني بس انا اقصد انا اشكل عليه ان واجب الوقوع عائد على الملجا اليه والنقيض الثاني والعائد على الاصح تكليف الغافل الامتناع تكليف الغافل وامتناع تكليف الملجا لا لا لا الوقوع واجب وقوعه عليه امر واجب يعني سيحصل ضرره لا محال لا سيحصل لا سيحصل لا محال طيب والثاني ممتنعه وهو عدم وقوعه عليه ممتنع ايوه تمام نعم جزاكم الله خير هذا الله اعلم صلى الله عليه وسلم